ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى قليلا ما تشكرون وهو أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن قل أفلا تتقون قل سيقولون لله قل فأنى تسحرون